طبعا ما تقول معي ليش تقصر بيت تحت أشجار تتفاقم عن طريق الرياح، بيت سفتها الرياح، سفت الرياح وراء أشجار وأغصان وربال وأشياء وتأيرة، أو ذلك مثلا، أو سمر عاصر الماء فأعطى هذا الماء تغير، يقول هذا الماء إذا تغير بما يشق صوم الماء عنه، يعني في صعوبة لو قلني يا فلان قم وخرج السمك من البئر في صعوبة، يا عبد الله هذه البئر أمامك ملأ بالماء وفيها ماء أصابع وطحلب نقطها يشقه، والشريعة ترفع الحرج تمام، فكل ما يعني تغير بما يشق صوم الماء عنه ليس عن قصد وضع يعني بجائحة أو بريح أو ليس بفعل الإنسان، هذا لا يطرح تغير. طبعا هذه التضييعات او التشققات يا المشايخ عندما يرى ان المياه ينقسم الى ثلاثه اقسام، لكن عندكم انها ان الماء ينقسم الى قسمين، ما هي من الفرعيات؟ الماء ما باقي سواء بما يشق صوم الماء عنه تغير قصدا بغير قصد، حتى الان فرضوا الان ذكر اخونا مثلا يقول وان وضع هذه الاشياء السمك والتفريق والورق والاشياء والاقسام اذا وضعت قصدا من فعل فاعل هذه الآن قلت على يمين تحت الأشجار سفت الريح ومثلا الأشجار فتساقط الأوراق ونبت الطفل فيها في قاعه ثم طفى الماء ثم يعني خلق الله سبحانه وتعالى فيها الأسماء تغيرت هذه الأشياء أو بركة أخرى على يساري قام آخر وحاك هذه البركة أخذ مجموعة من الأسماء لتعيش في هذا الماء وأخذ مجموعة من الأوراق والأغصان ووضعها في هذا، قال الحنابلة والذين يرون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا الماء الذي على اليمين فهو غير مقبول، لما؟ لأنه يشق، قال لو ما يشق عندي هنا في ورقة شجرة أو سمكة أستطيع أن أغمر يدي وأنتزلها، قالوا لا مقبول، أما البركة التي على يساري يقول لا غير مقبولها، عفوا التي على يساري ماء طاهر لا يفعل حدث، التي على يساري ماء طاهر لأنه سلب الطهورية، عندنا الماء ينقلب من الطهورية الطاهر فيما إذا سلب اسم الماء ولا الطهورية؟ اسم الماء، اسم الماء، فهذا سبحان الله ما الفرق بين كونه وضع قصدا وغير قصدا، فالماء ماء طهور، فيقول هنا وإن وضع قصدا هذه الأشياء السمر في الورق والطحل وغيرها إذا وضع قصدا وتغير به الماء عن نماذجة سلبه الطهورية، والصحيح أن الماء طهور، أن الماء طهور لا يثبت لهذه التشكيكات والتبعات لا لشيء، لأننا ندين الله سبحانه وتعالى أن المياه قسماء طهور مطهر ونجس. طيب اقرأ ايش؟ أو بريح ميتة لا عفوا باقي أو تغير بمجاورة بمجاورة ميتة، والميتة والميتة تسديدها وإهمالها يجوز الروايات حتى في قراءة القرآن. طيب بمجاورة ميتة الآن عندي بركة أو حوض من الماء مات يعني ميتة والميتة نجسة سواء كانت مما تحل زكاتها أم لم لا تحل زكاتها، في هذه الحالة إذا تغير الماء هذا بمجاورة هذه الميتة فعلى خلاف باختصار، الخلاف لا في أصل المسألة ولكن في التغير، والسؤال لكم هل تظنون أن التغير يكون في الماء تغيرا في اللون أم الطعم أم الرائحة؟ الرائحة أليس كذلك؟ بلى لأن الرائحة قال لم يكون التغير بالرائحة، سترفع الماء وتقرب من أنفك تجد رائحة نتنة ولو كأنها يعني ميتة بين يديك خاص ما دام تغير بالرائحة، ويبقى الماء كما كان، أما إذا تغير طعمه ولونه قالوا لا قطعا أنه أصابتهم بعض أجزاء الجسم وعقلا توقنهم صحيح الكلام حقيقة صحيح، لأن ما إذا تغير بالمجاورة ما يكون إلا في الريح فقط، هذا يعني قيل يقول أي ريح ميتة البروسي دقق في هذا، أما وجه عند المالكية

وعامة لغة العامة فلان أكرمكم الله يقول فلان مخنن أي يوطى، هذه أخص خصائص المطح، ها؟ لأن موضع النفاح للوطن على وجه الشرعي. لكن لما عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المخنفين من المدينة وعمر وغيره يقصد المخنف الذي يوطى حتى في لغة الأدب المستقرة عن المخانيق أكرمكم الله ورحمه، هم الذين يجب تشبه تشبهون. فعلى الصلاة والسلام أمر إن عبادة عليه سبب المتنعمين خصوصا أن النعمة لا تدوم، وتنعم ليس من شيمة الرجال، وحبيب الأمة خاصة في الأزمان أن لا تقول في الأموال تستنزل في الأوقات في التنعم. وأنا ما أقول بس في الشهر واكتب طلب من أشجار أصال أشجار، لكن أقول لا يعني تزداد يعني تزينا وزيا عن أوصاف الناس. وإن كنت إلى ما هو دون أقرب أليق بطالب العلم أقرب، بعض الناس طالب العلم هي عدوى السبع وطن وثنين وعشرين فوق ولله ما فيه، قد تجد عنده أربعة خمس مصيبة، والله مصيبة اللي عنده أربعة وثلاثة مصيبة، خاصة إحنا كنا في زمن يعني مو زمان يعني الأمة كانت بخير يعني لا سيادة ولا قيادة ولا تقدم، كانت يعني ما طمع الواحد في غفلة. لكن الآن من نرى يعني الجراحات والآلام والمآسي إلا من تفاعل طلبة العلم بالمال والكلام وحقيقة الحال، ويحملون من الهم والغم والأسى ما لا يحمل غيرهم من؟ طلبة العلم هم ألصق بهموم الأمة من غيرها، وتجد مصداق هذا في حالك وشكلك وسردك. فالأمر الناس يعني تفلل حتى في نفسك فما ينبغي حقيقة. وفي المقابل لا يتكلف تصنع الزهد إلا في خصم نفسه، صنع نفسه الخشية والأشياء لا سجل في الطبيعة عن النفس التجاري مقامل الدنيا أكثر من الآخر، إلا رجل عاقل يعني ما ينصر يمشي يتكسر في مشكله في كلامه في أموره، الخواتم ألوان والأقلام تزينه مثل بعضها بعض، والحذاء لونه بلون القطرة والحمد لله انه قطرة طويلة حذاء باللون مثلا، والشراب له طريقته والقطرة لها طريقتها، هذه مصائب بعضها فوق بعض. أقول ما تليق بالرجل صاحب كما الكحولة تنام رجولا نحيف طالب العلم لا تتكلم. وهذه ترى ليست أمير زينة لأنها للمس حروف وتشبه بالأرض، فالإنسان كلما ترفع على كلما كان أقرب. ثم سبحان الله قراءة واستقراء وملامسة، كل من تنعم وكثر يعني حاله وماله تكلف يعني في الدنيا ولو كان على مال أمة تجد يعني مردود الجملة عند طلبة العلم، مردود عند الميزان الشرعي، قل من يعني يكون له قبول. فحبيبي العالم وطالب العلم أن يكون الزهد أقرب منه إلى التنعم، لأن يقول الصحابة يقول الحمامة والقصبية ذكر في المرجع ومن كره الحمامة فعلة الكراهة في خوف مشاهدة العورة أو قصد تنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل يوم وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة من وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة للتبرد لم يكره. من طيب ذكرنا بالماء المسخن عمودية وغير عمودية إلى غير ذلك، السؤال أيهما أقوال أن الإنسان يعني يعمل العبادات التي هي مشقة أو العبادات التي هي يسر؟ حقيقة من أجمل من تكلم بها ابن القيم في مدارس السالفة، أجمل من تكلم بها وقسمه إلى أربعة أقسام، فانظروا جميل في الكلام هذا. الآن يقول الشيخ أن يستعمل أي الماء الطهور الماء قليل أخرج منه كثير مثل ما زاد على القلتين، قال إن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة أو عيد ونحوه وغسل ثاني وثالث من وضوء كلها أي طهور مكروه، هكذا نشأ. فما أراد أن يرفع الحدث ما طهور قام بين يديه، فأراد أن يجدد الوضوء أو يجدد الغسل، على واضح الماء المتصاق هذا المتصاق الذي يجمع من بقايا

ما كان في الآنية والأحواض الصغيرة. أما الحنابلة والشافعية فضابطهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وبرواية لم ينجز. قالوا ما بلغ القلتين فما زاد فهو الماء الحديث، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل الخبث الآخر. القلتان تماما إذا بلغ الماء قلتين تماما أو زاد عليهم سمى ماء كثير، وما دون القلتين يعتبر ماء قليل. واضح أني سوف إذا قرأت كتب الحنابلة والشافعية الماء القليل الكثير هو مر بلغ الفاظ هنا، واستعمل قليله في طهارة، ليس ماء القليل الذي أنت وأنا نضبطه بالماء الذي في إناء أو في كأس، لا، هو الماء القليل والكثير عند لغة الفقهاء هو الماء الذي بلغ القلتين أو دون القلتين. طيب القلتان نقف مع الكلة، الكلة يكون بخلال هجر، والكلة هي حمل الشيء خفيف. الله سبحانه على وسط السحاب حتى إذا أقل السحاب الزقالا سقناه لبلد ميت أقلت أي حملت، ولا يقال لا أقل الشيء إلا لكان الشيء ثقيلا، مثل يرفع كأسا من الماء يحمل ورقة لا يقال لا أقل الشيء، هو تحمل الشيء الثقيل، كل ما حملت شيئا ثقيلا لغة تقول فلان أقله أو أقل عيش أقلته إلى غير ذلك. يبقى سعة هذه الكلة تختلف بخلال هجر يقول كان جليل هذا قاصع يقول تسع كذا وكذا، لكن احترمت عند الفقهاء يعني عرضوا مثلا الدمشقي الحلبي مثلا المصري العراقي تختلف هذه معايير التحت، وهذا الخلاف ما يمكن نضبطه، لكن ما العبره وما الفائده من ذكر الضابط هذا؟ انتم هذا الخلاف هنا. اولا قبل ان نبين خطا هذه التحديدات، هذا ما ذهب اليه ابن القيم في شرح تهذيب سنن ابي داود الموجب كلام جميل، لكن قبل هذا انتم معي يا شيخ، للالفاظ الشرعيه والالفاظ بعموم منطوق ومفهوم، سوف ندخل الان في المساله ثم نخرج منها. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق مثلا، يعني انا سوف اتكلم عن هذا الحديث، يقول عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بمعنى دل اللفظ في محل النطق ان ما بلغ القلتين من الماء لا يحمل قلتين. مفهومه يعني مفهوم يسمى مفهوم الموافقه او المخالفه خلافا للاصوليين، هنا مفهوم المخالفة. يقول نفهم ثمي أن الماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، فهمتم معي؟ المنطوق هو أن الماء إذا بلغ، منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم نطق بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، الحمد لله. أنا أفهم فهم آخر، فهم مخالف لظاهر الحديث أنه إذا لم يبلغ إذا أن الماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، واضح معي؟ هنا تبدأ المسائل وتبدأ الخلافات. السؤال الجميع فاهمين يا علي؟ فاهم المنطوق المفهوم؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني أقول يقول عليه الصلاة والسلام لسائمة الغنم زكاة، تمام، سائمة ترعى بلا كل ولا مظنون. أنا أفهم أن في الغنم التي ليست سائمة ليست فيها زكاة، لكن ذات السوم ليست فيها زكاة، فهم آخر خلاف ظاهر النطق هذا، صح كلامي؟ هذا المنطوق حجة للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم خلاف. طيب ما الفائدة من هذا؟ قال الماء الذي دون قلتين إذا رقعت فيه نجاسة ولو قدر رأس المسمار أو القدموس فينجس، والدليل قالوا نفهم من هذا أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، بمجرد الملاقاة يحمل الخبث،